إليك يا أخي في مكة الأنوار، إليك يا أخي في طيبة المختار، في قدسنا التليد، في بغداد الرشيد، في دمشق الوليد، في شرقنا في غربنا القريب والبعيد. خذ هذا النشيد، لا بل خذ القسم. ها ها ها ها ها ها ها ها قسماً بالله وقوته رب الأكوان وعزته، قسماً بالله أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته، قسماً بالله قسماً بالله وقوته رب الأكوان وعزته، قسماً بالله أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته، قسماً بالله سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله. وسيجلو فجر النور بظلمات الليل بطلعته، وستشهد أرجاء الدنيا عدلا فتعيش بنعمته. وسيجلو فجر النور بظلمات الليل بطلعته، وستشهد أرجاء الدنيا عدلا فتعيش بنعمته، عدلا فتعيش بنعمته. قسما بالله، قسما بالله وقوته رب الأكوان وعزته، قسما بالله أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته، قسما بالله قسما بالله وقوته رب الأكوان وعزته، قسما بالله أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته، قسما بالله سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله. يا مسلم فاحمل قرآنا يحيي الأكباد بآيته، وأعد العدة لا تهدأ أبدا فالحق بعدته. يا مسلم فاحمل قرآنا يحيي الأكباد بآيته، وأعد العدة لا تهدأ أبدا فالحق بعدته، أبدا فالحق بعدته. قسما بالله، قسما بالله وقوتي رب الأكوان وعزتي، قسما بالله أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله قسما بالله وقوتي رب الأكوان وعزتي، قسما بالله أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله. إسلامك رايته حنت فافزع للدين ورايته، قد قال الجبار أعدوا فافطن للحق ودعوته. إسلامك رايته حنت فافزع للدين ورايته، قد قال الجبار أعدوا فافطن للحق ودعوته، فافطن للحق ودعوته. قسماً بالله وقوتي رب الأكوان وعزتي، قسماً بالله أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولتي، قسماً بالله قسماً بالله وقوتي رب الأكوان وعزتي، قسماً بالله أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولتي، قسماً بالله سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله قسما بالله قسما بالله سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله سيعلو الكون بدولتي، قسما بالله.